Sim, a la boca marana. زيزو فوزي انا مش بخير قلبي اتكسر واتوفى من كتر الالم وبتسالوني اعمل ايه بكدب واقول اني تمام وبحط راسي على المخده اغرق في بحر الموانم قدرت ناس العمر خد بعشرتي وما قدروا وشربت كاس يلحم في كاس يا خساره العمر استهلوش بقى الغريب زي القريب الكل بي غير في وش راموا السلام زبطوا الكلام واخدوا اوسكار في التمثيل الطيبين الغلبانين تعبين ولدغتهم تمثيل اتمسكنوا واتمكنوا وخلوا قلبي يصبح حاجة يا كويسين متشكرين خليتوا قلبي اصبح حاجة دول شياطين متنكرين وجولة انا في هيئة بشر لعبوا اخر سوي الشغلة خلصة مش يسابوني بحتضر ليه يا صديقي ما بقتش تيجي ونسيت زميلك القديم انا سامع ان انت خليجي خليجي بس مع الحريق انا ما شلتك كنت بايدي بصرف عليك عم لان سيبت وانسي الاكسلانس لابست شيرتي ورحت في يا مير الكورت بتقولي خد واسمع زميلك بيقول ايه ابن البجح بيقول عليا عير رميها بصرف عليك الذكريات حبت صور هيضيعوا لو ضاع التليفون جرب وغير الرقم مش هيجولك بشكامك وصدفة الفيز اتقفل وسط اصحابك هتكون مرة زمان الصحاب تقلب كلاب لو شموا ريحة تفتفة العيش حشيش والملح داب والعشرة دي سجارة ملفوفة باي باي وداع مات الجدع وكل واحد شاف شوفة ست البنات الشربطات يا ام انت الحب دي لو في كفة والدنيا كفة كفتها هي الطول ربنا يجعل يومي قبل يومك يا ست الكل انا ابويا ده اهو ده من غيره والله ما سواكني ده السند عم البلد كل البلد تتشرف فيه بتيجي سيرت انا بتفرج ده من كلام الناس علي كل اللي فات دمعي واهات وصحيح انا القلب بس الجميل ان اللي فات خلاني اتعلم انا مستعد عارف في ناس كتير عشان احارب انا الجبل دقيت بال على راسي بس ما يشغلني وقابلت اخصم بالهبل بنزل معارك ما بجلش انا زيزو النوبي واسمي تاريخ ويا العصور هيعلم